السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. وكذا في اللوم منزل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم. صوت حبيبنا لا حول ولا قوة إلا بالله. أجزاك الله خير ما زارت الياسمين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. الصوت ما زال يقولون الصوت ضعيف، نقول لك لا، بعيد ضعيف. ماشي، أواصل ولا أسكت إلى أنت؟ شخص رأى شيئا وطلب منه أن يحلف، حلف أنه لم يرى شيئا منع المشاكل، هذا حرام ولا يجوز. بارك الله فيكم. الصوت غير مسموع. خلاص، هل تحسن الصوت أيها الإخوة والأخوات؟ هل تحسن الصوت يحفظكم ربي؟ قل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل تحسن الصوت وسلمكم الله؟ لا يوجد صوت. محي صلاح: الصوت هل تحسن؟ لم يتحسن، ما زال بعيدا الصوت. ما هذه ما المشكلة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كنا عندي أنا أهم المشكلة أن أجيب على السؤال أصاب. إذا صليت السنة القبلية بالبيت، هل أصلي بالمسجد أم الأفضل الجلوس حين إقامة الصلاة؟ نجد من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. نعم، دكتور فايدة تقول تحسن، وهكذا وصل في الكلمات الطيبة شيماء بنت علي تقول تمام، وأم زيزو تقول تحسن. الحمد لله، شكرا، الحمد لله. الصوت واضح، تفضل. الأسئلة: الحمد لله، الحمد لله، الله يبارك فيك يا دكتور وليد الغريب. نعم، الأسئلة: هل كف الثوب في الصلاة فقط، سواء كنت في طريقك إلى الصلاة أو كنت في الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. الصوت عالي. طيب، حكم تسمية المولود بتيم، لا بأس بتسمية المولود بطيب يا شيخ محمد يا طعيمة، غفر الله لنا ولك وتطوع لك بذلك فاقبل تطوعه. ابن احمد مصاب بمرض بحبل الوريد، الله يعافيه من السوء المكروه. حكم السماع في الدين للمؤسر واعتبارها من الزكاة، لا يجوز عند جمهور العلماء اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. عند جمهور العلماء لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. ما حكم قراءة القرآن في المآتم وأخذ أجر على ذلك؟ أخشيتم في هذا ذاك صنيع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت المسجد وصليت مع الإمام ركعة واحدة، زي أصلي ثلاث ركعات، تأتي بركعة وتتشهد ثم تصلي ركعتين إذا كانت صلاة رباعية. حكما حلف بالطلاق ليقلع عن التدخين ثم يعود يكفر كفارة يمين، هل مشاهدة مباريات كرة القدم حلال؟ إذا لا تضيع وقت، والرشيد لا يضيع وقته في مثل ذلك. حكم زكاة مال الدين، هل على الدين زكاة؟ إذا كان دينا حيا يرجع سداده عليه زكاة، إذا كان دينا ميتا أو تأخر زمنا طويلا لا تلزم بزكاته سنويا، إنما إذا جاءك زك عنه زكاة سنة. ما حكم صلاة النفساء بعد 10 أعوام بعد 10 من الولادة القيصرية إذا انقطع الحيض؟ إذا انقطع الحيض اغتسلت وصلت. أين تقف الزوجة إذا صلت مع زوجها في البيت؟ تقف خلفه. لم يرد أن النبي هن النصارى بأعيادهم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يصلي في المسجد والباب مغلق ثم أتى شخص ولم يستطع الدخول، هل يجوز قطع الصلاة لفتح الباب له؟ لا تقطعها، أتم صلاتك أو تأخر وافتح المسجد ثم تقدم لصلاتك. أما تخرج من الصلاة لمثل هذه ليست ضرورة داعية إلى الخروج من الصلاة. هل إسبال الثوب في الصلاة يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، وحديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبر لا يصح. حكم أن استيقظ من نومي هل أبيات الاستفتاء واجبة في الصلاة أم لا؟ ليست واجبة في الصلاة. ليست واجبة في الصلاة. ومن أبيات الاستفتاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. صحة حديث أقمن بالأنامل فإنهن مسؤولات مسترتقات لا يصح. أن تسبال وأن تلبس ثوبا أنزل من الكعبين، كونه أنزل إلى أسفل الكعبين، حكم الحمد بعد الغطاس في الصلاة لا بأس. شخص حسب زكاة أموال رمضان الماضي وجنبها في حساب خاص حتى ينتهي من صرفها في مصاريفها على مدار العام الهجري، وهو في حاجة إليها حاليا لإكمال بيت حتى لا يستلف أموال الأصدقاء، لا يستخدمها في ذلك، هذا ظالم. افترض أن يخرج الزكاة حال وقتها يخرجها وجنبها على أن يعطيني الفقراء، مع أنه يعني كان ممكن أن نجد المصارف، لكن جنبه ومن كمله لشخصه، شخص سوء، شخص سيء، وكان لله يتواصل إلى شركائهم مع الفارق. طبعا حكم نيامة المصلين قاعدا، إذا عجلت عن الصلاة قائما يا إمام فصل قاعدا، وإذا صليت قاعدا فالمصلون يصلون خلفك قياما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه وقيام. قال الحميدي شيخ البخاري: وإنما يؤخذ من فعل الرسول الآخر في الآخر. حكم القرض لشراء شقة، حكم القرض لشراء شقة لا تفعل. حكم الوضوء في الحمام الذي يجمع بين قضاء الحاجة والاستحمام، إذا كنت بعيدا عن مواطن النجاسة جاز لك أن تتوضأ لله التوفيق. الرسم بالحنة السوداء لا يحرم، هل الإسبال حرام بدون قصد الغرور؟ إذا كان بقصد الغرور فهو كبير وإلا فلا. رب البصر عن الأمر بالحسن، سمعت اليوم في إذكار بالتوضيح، هذا قاله النووي الأمر الشاء الغلام الوضيء الفاتن، غلام أضر من الفاتن من البنت أحيانا. فالنووي رحمه الله العلماء يقولون إذا كان نظر ليس يولد فتنة فغض بصرك. حكم الكذب من أجل إنقاذ شخص من دخول السجن ظلما، من دخول السجن ظلما، قد تكون لك وجهة أمام الله سبحانه، أن تجد خرجك في امتحان قاضي، خاصة أنه قانون وضعي، مع القوانين الوضعية التي نعيشها وعياذا بالله منها، إلا أننا أيضا نختار أخف الأضرار. فإذا كان القاضي قاضيان كلاهما يحكمان بالقانون الوضعي مضطرين لذلك، لكن أحدهما حرامي ومرتشي والآخر لا، فسنقدم الذي ليس بمرتشي. حكم صلاة المرأة في الثوب الواحد، المرأة في الثوب الواحد لا بأس. حكم القرض في الزواج، إذا كنت ستقترض بالربا فالاقتراض بالربا محرم. حكم البسملة في الوضوء المغسلة داخل مكان قضاء الحاجة، إذا كنت بعيدا عن مكان النجاسات لا بأس. القرض التاجر بما فيه ليحذره الناس لا يثمر. رب الله ولك يا يوسف. ابني خمسة شهور بقاله فترة يسحب النوم على صوت جامد، رغم ان حواليه بيكون هدوء مش عارف ايه السبب. ارقي الولد، ارقيه وعالجيه. هل يجوز الصيام عن الميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. اما كصيام نفس المطلق عن الميت فلن يرد. حكم الصوم بدون صلاة، الصوم في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. وعليك يا محمد أبا العزب. العريس طلب الطلاق قبل أن يدخل عليه حكم المهر والذهب أن ترجع للعريس إذا كان هو المطلق. إذا كان هو المطلق فلا نصف الصداق، إن كانت هي التي طلبت الاختلاع من غير سبب فترد إليه مهرة. حكم حديث لقد عققت ولدك قبل أن يعقق ليس بحديث. هل يجوز أعطاء سيدة تنظف المنزل أكثر من حقها بنية زكاة المال؟ لا، هذه أجرة أعطيها حقها الأول وبعدها تريد أن تزيدها زدها على النوع المفصول عن الأجر. حكم السفر لطلب العلم الدنيوي ومعصية الوالدين لا تعصيهما. هل يجوز نقول عن صحابة رسول الله رحم الله فلانا رضي الله عنه؟ لا بأس، كل ذلك جائز، حبك الله الذي أحببتنا فيه. لا يوفقنا إياك يا أيمن بن جمال. هل يجوز لغرض لا نعمل تحليل لأخذ منه عينة تحليل دم وفيروس أمام حمام العيادة لعمل عينة البول مع العلم أن المعمل قريب من البيت وفي أكثر الأحيان تكون بصورة تحليل مفيدة للعيادة؟ أما ما يقول وما يقول المرأة لكن ما وراء ذلك جائز. نصيحة لشباب الثانوية، يحافظوا على قرائب الله ويجتهدوا في دراستهم فلا يجعل المذاكرة سببا في ضياع الصلاة، ليست المذاكرة حينئذ، ولكن يحافظ على صلاته ودينه ويجتهد في دراسته أيضا. هل أمي ترث في ابنها مع العلم أنها تزوجت غير أبي الميت؟ نعم ترث، ترث السدس إن كان له إخوة. هل ثواب الصلاة في وقتها مثل تأخيرها؟ لا، حب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. صحة حديث أن رجل غفر الله له ورغم أنه حلف كذبا لأنه قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، بهذا السياق لا يصح. يقول كنت لا عفوا كنت حكم السنة كانت سريعة. الله يرزقك اليوم الصالح يا يوسف. قرض حسن ولكن نقص منه واحد من مئة تأمينا بالوفاة لا يرد باقي القرض إذا حدثت الوفاة أثناء السداد. من كان هذا الخاص من بطول نفس منك ثم النصر كل شيء تعاوني بقسم 1% من كل مقترض بحيث إذا مات واحد نصف الدين عنه، إذا توقفوا على ذلك لا بأس. حلق اللحية إثم يا مصطفى بن ربيع لأنها مخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام تشعر بوقف اللحى. ما حكم الصلاة خلف إمام يداخل السجائر؟ الصلاة صحيحة مع الكراء. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول في سورة البقرة أخذها بركة وتركها حصرة صحيح؟ نعم صحيح مسلم. أقرأ سورة الحديث ثابت صحيح، أقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيع البطلة. طلعت أقساط وكنت شعرت أحكامها، هل كده أعتبر لها؟ وأنا لسه بلمي بالأقساط. خلاص اسمع أقساطك وبعد ذلك لا تعود بشيء إلا تعرف حكمه. حكم تخصيص سورة البقرة كل يوم بالقراءة بدعة، ليس بدعة، إنما الأولى أن تنوع في القراءة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينوع فيها. صحة حديث رجل أسف عن نفسه فقال لأولادي إذا نمت فحرقوني. الحديث ثابت صحيح لكنه مطول ليس كالذي أتى بالأخ فقط. رغم صدر الأحبة بالحمية السوداء، الأحبة اللحية أظن اللحية على أن عندي 55 عاما لا بأس مع الكراهة. أن حديث غير هذا السيد وذنبوه السواد لا تذنبوه السواد لا تثبت. والذي قد يستدل به على المنع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكنن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسمعون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. لكن هنا ليس الصبر بالسواد وسر الحرمان من الجنة، إنما هذه سماهم. وقد قال وقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانوا يصبغان بالسواد. أن يجوز التأمين عن الحياة أن الأنها مفروضة علينا، إذا كانت مفروضة عليك لا نعمل السؤال، إذا كنت مختارا لا تشترك. حق المرأة خوفا من أمن الدولة، استعن بالله واصبر ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. كيف نفرق بين الشيخ المعالج بالقرآن والساحر؟ أول ما إذا قال لك الساحر بس مؤمن أعرف أنه دجال، على طول أعرف أنه دجال. الله يبارك فيك، شوف له علم الكلام ده برضه أقرب من الدجال. أنا لا أطيق وأنت الأمر على هذا مع الدعاء الزكس. مشكلة أنه مصاب بوسواس الطلاق، فما الحكم وماذا أفعل؟ مصاب بوسواس الطلاق لا يقع طلاق. إذا كنت مريضا تعالج، ما صنعته حديث بيئة الكافر من صنعية المثل لا يصح. أنت تقول صلاة الشفع الوتر من وراء صلاة العشاء بالجهر لا بأس، اسمع السنة. هو أنت تجوز بين السنة أيضا ممكن أن يصليها الشخص. هل تجوز زيارة الأهل بدون أن الزوج إذا منع زوجته وابنه من زيارتهم طاعة لأمر والدته؟ بس إذا لم يكن هناك أي شيء، يعني إن الظلم يجوز للمرأة أن تزور أهلها حتى لو لا يعلم الزوج، لأن الأمر في هذا كله لله ليس للزوج. الزوج له حق والرب له حق والأرحم له حق. فلا عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم عن أبصارهم. وقال سبحانه وتعالى: الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. حكم تلبيس الأسنان لأجل تغيير الابتسامة السيئة. لا مانع بهذا التفسير المذكور. هل صح هذا القول أن عمر لم تلد عمر؟ لم نقف له على سند. هل تصح الصلاة بدون خشوع؟ الصلاة صحيحة ولكن يفوتك ما تركت من التدبر والتفكر فيها من الأجر. امرأة تعلق تمائم لأولادها بحجة أن فيها آيات قرآن تحفظهم، لا تفعل، لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تجوز الصلاة على الكرسي بسبب المرض؟ نعم تجوز الصلاة على الكرسي بسبب المرض. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما حكم المولوية؟ إذا كنت تقصد المولوية أصحاب الفئات الزائرة فهم زائرون. حكم سعادة الأخ لأخيه من أجل الزكاة لأنه لأن ليس له إلا مرتبه وثلاثة جميعا في مأكله ومشربه وزواجه. إذا كان مسكينا جازت مساعدة المسكين من الزكاة، لأن المسكين مصرف من مصاريفها. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والذي لا يدخل البيت لا يكفيه. بارك الله فيك على الشحات. صحة حديث من قال يهودي بمثل من قط إلا هم بقتله لا يثبت. أخو بأفة الزوجة أخا بأنية من مال الزوجة ويتعلم أن زوجها كاره لهم، لكن إذا أتوها الضيف له حق، الضيف له حق، إذا أتوها كأضياف ستضيفهم بالمعروف، لكن تفرض على الزوج دخولهم عنده وهو لا يرضى بذلك ليس من حقها ذلك، ليس من حقها ذلك. حكم تحويل الأموال وأخذ النسبة على التحويل لا بأس، هذه وكالة في التحويل. ما معنى الحديث المتفق عليه يقصدون به الذي أخرجه البخاري ومسلم؟ امرأة في شهور العدة هل يجوز لها أن تزور أختها وترجع تبيت في بيتها؟ نعم يجوز لها ذلك. قال روى من عائشة رضي الله عنها قراءة القرآن على الميت سمع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك قوم يسمون الحن والبن لم يثبت هذا. هل من باب النبي أولى عند تسبيح والاستغفار أن تسبح قبل أن تستغفر لقوله تعالى سبح الحمد ربك واستغفره؟ كما قال الرسول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حديث متى قام في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذا خاص بالمسجد، المسجد يعني إذا جمعت بين هذا وبين المسجد فهو أفضل المساجد بيوت الله، لكن إذا لم يكن وصليت في البيت فأنت معذور كذلك بإذن الله. سمعت الله وفقك الله يبارك فيك. هب من ظلم جارة له ولا يستطيع أن يرد منظمتها ويخاف من دعوة المظلوم عليه وفي حالة نفسية سيئة يسأل الله الإصلاح أن يصلح بينه وبينها، أن يصلح ما قد فسد من أمره معها، ويطلب منها السماح ويتلطف في الطلب. وفي الصلاة سيارة المعاقين، سيارة المعاقين محظور بيعات لمدة 5 سنوات. حديث هرم الدين لا يثبت. أقول أخذ من اللحية لم يرد إلا أن ابن عمر كان يقبل على اللحية وقم زاد عن قبل أن الرسول فلم يرد ذلك في حقه. كيف أتوضأ عندما أصلي بنعلي؟ إن أردت تتوضأ النعل لازم تخلع النعل، لازم تخلع النعل إذا كان خوفا فالخوف إذا كنت لبست خرج هذا المسح عليه، أما النعل لا. زوجة عندها ذهب ولكن ليس لديها مال لتدفع زكاة، فليجوز إن الذهب تدفع زكاة. كيف يثبت الإنسان على طاعة الله وسط هذه الفتن؟ يدعو الله بالثبات، يسأل الله الثبات. هل معنى حديث لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة هو الاستياك عند الصلاة؟ نعم هو الاستياك، لكن مستحب ليس بأمر حتم. لا أعرف، الله يحفظكم يا ريان. صحة الصور السبع من جهات لا تثبت، لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه كان عليه الصلاة في زمن شبابه ولا يستطيع الصوم لكبر سنه، هل يجوز أن نطعم عنه؟ يجوز لأهل الاضطراب. أسمي لك مولودك عبد الله أو محمد أو إبراهيم أو حسن أو صالح أو حسين، أختر. حديث إن الله أبدا اختصهم الله اختصهم بالنعم لمن أتى الأباد لا يثبت. صحة حديث بشر هذه الأمة بالثراء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، بسبب مقال المتعلقة بالله سؤالك حديث من بات طاهرا مات في شعاره ملك لا يثبت كيف يكون قمص التنافسين لمجرد عفوا كيف يزيل ما يراه قل إذا كان تماثيل من ذهب من سنتبعك تماثيل من ذهب والذي تشهد به بعض العلماء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فأشرفت الشمس على الغروب فقال الله احبسها علينا فشمس التي مأمورة وأنا مأمور أنت مأمور بغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك اللهم احبس علينا فحبست عليهم ثم أمر بجمع الغنائم فلم تنزل نار لأكلها قال فيكم من غل يعني سرقا من غنيمة فأوتي برأس بقرة من ذهب فنزلت النار وأكلتها دليلا على تقبلها حكم قص شيء من شعر اللحية قلت لك ابن عمر كان يقبضه ويأخذ المجاد على القبضة امرأة تساعد زوجها وأولادها متزوجون حالتهم بسيطة يعني ضعيفة هل تحسب صدقة؟ نعم يجب أن تكون من زكاة المال ويجب أن تكون من الصدقات لأن الأم ليس بواجب عليها الإنفاق على أولادها المتزوجين كما غير المتزوجين على الصحيح هل يمكن الأم أن تهب لأحد من أولادها مبلغا من المال وذلك عرضا من إخوته؟ لا بأس إذا كانوا راضين تجيب نفس منهم حكما يصلي بدون رغبة الله يصلي وثمة حديث ولكن في سند بعض المقال أو بعض أحكام رجعته أسلم لو كنت كارها قتلت قتلة كيف أتوب استغفر الله أما صحيحا ما سؤالك يا رمزي حضرك الله يا أخي رمزي حكم الصلاة بالبنطلون الصلاة بالبنطلون جائزة ولكن كلما ضاق كلما كره ما تفسيره والعاقبة للمتقين العاقبة الحسنة وهي الجنة للمتقين وهم الذين اتقوا الشرك والعياذ بالله واتقوا كبائر الإثم اتقوا الشرك أصيلة فحكم مراسة كرة القدم كبيرة ولذلك منها كأجر ومارسة كرة القدم كمهنة تجوز مع الكراهة ليس الكافر فيها يا أحمد بن ربيعة لأن الله قال إنما قال ولا يغتب بعضكم بعضا قال النبي عليه السلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك أما الكافر فليس لنا بأخ يحيى بن منكر عن وقيل عن الليث الثلاثة ظاهرون من السند يشكلون سندا صحيحا لكن ينظر فيما بعدهم لهم من يدخل القضاء بن عال أثناء حفظ اللحد وحسب الحاجة إن دعت الحاجة إلى ذلك جاز وإن لم تدعو فلا تنزل بالنعل حكم عقد كراء السيارات المقضي من دائم على البنوك لا يجوز هل يجوز للرجل الزواج ما حكم تسكير الحواجب اذا كان التسكير بماده لا تزيل الشعر ولا بعد حين ولم تكن تتبرك بهذا التسكير للاجانب ولا تدرس بها الخاطب جاز ذلك والله اعلم هل الصلاة داخل الكعبة أو فوقها جائز؟ جائز اتجه من ركن اليمان مع الحجر الأسود حكم الإخراط أنه منافق، هذه علامة إيمانه. قال الحسن البصري وعدد من السلف: ما خاطه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، يعني النفاق. نحتاج لمخصص مال يعني. الشاملين نحتاج لمخصص مال، أدري. حديث منكم في زمان من ترك منكم واسع المؤمر به، هذا لا يصح. هل صلاة أربع ركعات من الليل غير الوتر تجزى عن قيام الليل؟ أربع ركعات من الليل غير الوتر تنزل من خيام الليل؟ أنا صليت ركعتين، لك أجر ركعتين، أربع لك أجر الأربع، وهكذا. زوجة مسافر لا يرسل لها مصروف في البيت ولا أدخلوه دون علم، وهذا المال للأولاد فقط نقض الحاجة، حلال أم حرام؟ حلال، لأن الأولاد لا بأس. كل شيء مقدر يا رب المهلك. ثبت حديث يصبح عبد المؤمن ينسي كفر، نعم ثبت. حكم كتابة القائمة في عقد الزواج لا إشكال، لأن القائمة هذه هي مهر البنت. هل كثرة الاستغفار كفارة الغيبة؟ هل كثرة الاستغفار كفارة للغيبة؟ لأن لابد أن تحسن صورة من اقتربته وشوهت صورهم، لأن حقوق العباد لا يكفيها الاستغفار. النبي قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هل يجوز حلق الشارب بالموسي؟ وما الدليل؟ حلق الشارب بالموسي يكره، لأن النبي قال: قص الشوارب. أما لفظة حلق الشارب فهي شاذة. وقد قال الإمام مالك إن حلق الشارب بالموسي، وفي بعض الروايات إن حلقه يؤدب. مرحبا بأبي البخاري ومسلم. هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ هل يجوز تأخير إلى متى؟ في صلاة العشاء إلى متى؟ يجوز تأخيرها ما لم يأتي منتصف الليل، وإن كانت بعد منتصف الليل هي أيضا جائزة ما لم يأتي الفجر، لكن أولى المبادرة. قال تفوت الجماعة. هل يجوز أن أصلي الرواتب الظهر القبلية لتشهد واحد؟ يجوز، أربعة متصلة، اثنين ثم اثنين. هل يجوز الاستغفار والتسبيح أثناء مشاهدة التلفزيون؟ بلا رد أنه جائز، لكن وأنت جالس تتفرج على واحدة عليها ترقص تقول استغفر الله، قم من مكان هذه القذورات. من قال لزوجتي أنت علي حرام يكفر على كل مرة كفارة يمين، لكن قال أنت علي حرام، أنت علي حرام، أنت علي في مجلس واحدة. وذلك الأخير سند حكم التشهير بالشخص المخادعي، إذا كانت لك مظلمة شهر به إن أبى أن يدفع، وذلك لأن الله قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولها صورتان: الدعاء لمن ظلم والتشهير به، والثانية التشهير به. ابنته كانت ترتدي الحجاب ولكن تلقت فسخ، ابنتي كانت ترتدي الحجاب ولكن فسخته لازم. بارك الله فيك يا رامي، حمك الله يا مستر سيد. لماذا مستر؟ لا سيد أفضل من مستر. ماشي، مخادع ليس في معاملة مالية ولكن أخلاقية بين الناس، إذا نصح لم ينتصح بين حاله للناس حتى لا يغشهم ولا يقدرهم. هل يجوز سماع الغناء؟ وما الدليل؟ الغناء مفهوم بالموسيقى لا يجوز الاستماع إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأكنن من أمتي قوم يتخذون الحر والحرير والخمر المعازف. أما إذا كان غير مفهوم بالمعازف غير مفهوم بالمعازف فيجوز في المناسبات أتيناكم أتيناكم حيانا وحياكم ولأن الحبة السودان محلت بأيديكم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا تنزل سكينة علينا. هل زيارة قبر الأب أو الأم تحب المكر دعا لهما زورهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر الله فلم يأذن لي. معنى بيعتين في بيعة المذهب المالكي أن تقيم صورتها من المذهب المالكي لا تحضرني، لكن تقيد عام هذه السلعة بيعها لك بألف إلى أجل أشتري منك ما 800 نقدا، فهذه هنا من هالذيلة. زواج المسلمة بغير المسلم، زواج المسلمة بغير المسلم لا يجوز. قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد قال رب العباد سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات المهاجرات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لما يقول زهرة عزيز شمطاء جاهلة تقول إنه لا مانع من أن تتزوج المرأة المسلمة رجلا مشركا، ليس ما قالت وتعست وخابت وانتكست. الله قال ما قد سمعتموه: فلا ترجعهن للكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وأيضا لم يرد في تاريخ الإسلام أن امرأة مسلمة تزوجت بكافر، فهذه الزائغة الشمطاء عليها أن تتوب إلى الله وتستتاب. هذا الصلاة خلف إمام يقرأ الفاتحة قراءة غير صحيحة، حكم الصلاة خلف إمام يقرأ الفاتحة قراءة غير صحيحة. إذا كانت الأخطاء متعمدة زيادة الصلاة. هل يجوز ذبح رقيقة في بلد فقير؟ لا يجوز ذبح رقيقة في بلد فقير. صحة الحديث الذي روى أن أبا جهل رأى نارا عندما تقدم للنبي وهو يصلي بمكة، قل رأيت بيني وبينه خندقا وأهوالا ثابت. لما قال أبو جهل لي: رأيت محمدا يغفر رأسه بين أيديه لأطأن على عنقه. لما جاء يتقدم فرجع مزورا وقال: إن بيني وبينه لخندقا وأهوالا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدم لا اختطفته الملائكة. هل كافر يسأل في قبر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسأل من النبي؟ أما الكافر أو المنافق فيقول: ها لا أدري، رأيت الناس يقولون شيئا فقلت. في هو المنافق. هل الغسل يغني عن الوضوء؟ قال ابن عمر: نعم يغني عن الوضوء. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا معتزلا للقوم قال: ما لي أراك معتزلا لم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فلما أتي النبي بما أعطاه ذنوبا من ماء قال: قله فأفرغه على نفسك، لأنه ما هو الوضوء. حبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك يا أبا يحيى والرميساء. هل هناك خلاف بين العلماء في شهادات الاستثمار؟ لا اعلم ما اقول، ولا العلماء الاولون ليس عندهم هذه المساله، وهذا ربا كما اخطاوا. اما خلاف بين العلماء ما ادري من تقصد بالعلماء. حديث ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها ليس بحديث، انما قول ينقله الشوكاني ودعا الاجماع عليه وليس ثمه اجماع. هل يتساوى من صلى وقلبه أفضل؟ لا صحاب من لا يصلي لا يتساوى يا رجل. محمد بن عبده، بارك الله فيك يا محمد بن عبده، حضر نظرة رسالة رسالة في دروس العلم، إذا كان شيئا يولد فتنة فابتعد عن الفتنة الله لا يحب الفساد. ممرضة أعطت حقنة في الوريد لطفل تعبان، أنزل أمر الدكتور والطفل مات إلى رحمة الله، ويشك أن تكون أعطت الطفل الحقنة بسرعة مثل هذه. تعرض على لجنة طبية التي تقرر أمرها وأمر الطبيب، وتقرر هذا خطأ أو عمدة، الشركة عفوا الهيئة الطبية التي تقرر. أكثر المتقدمين على البيتين في رأي قول هذه السلعة نقل بكذا وأزل بكذا، لا تقل أكثر المتقدمين على هذا عذرا، هذه عروض ما تم بيع أصلا. كنت لتشتري هذه مني نقدا بألف وإلى أجل بألفين، هذه عروض ما تم بيع، ما تم بيع. نعم قد قال بذلك بعضهم، لكن ما تم بيع، بيع اشتريها بألف نقدا وأنا أشتريها منك بألف ومائتين إلى أجل أو العكس. هل تجوز صلاة الوتر كصلاة المغرب؟ الحديث الوارد لا تشبه الوتر بالمغرب منازع فيه وأجنح إلى تضعيفه، حكم أفطر في رمضان عشان أعماله شاقة، أعماله شاقة، ليس عندي دليل أن صاحب العمل الشاق يفطر إلا إذا كان مجبرا على هذا العمل، يكون عسكري مثلا، أو إذا كان مجبرا على العمل وسهلك لا يكلف الله مثلا وسعها. لمن تكون الحضانة حضانة الأطفال بعد الطلاق للأم أو للأب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق مما لم تنتهي، حكما جاءني لكي يشتري أشتري له جهاز كهربائي وأنا لم أمتلك بعض الأجهزة، كان لي محل لبيع الأجهزة. تملكت الجهاز ونقلته إلى رحلك خيره، وحينئذ تستقيم الأمور بإذن الله. كيفية الوضوء مع قرون بشكل مستمر تقليل الغازات من البطن، يعني ريح انفلات ريح، تعالج. لم يأتي العلاج بثمرته، رد وصلي ولا تبالي، لا يكلف الله نفسا لا يسعها. حبك الله يا ولد، ما أعرفش من طيب ماشي حبك. هل يجوز أن أذبح بقرة أقل من سن من سنة بأشي يوم يوم عرفة؟ يعني مش فاهمين البقرة، مش فاهم سؤالك الغريب، يوم عرفة لماذا يعني؟ وتحية ولا لا؟ تحية لا تزيد من إلا بعد صلاة العيد. امرأة طلقها زوجها كل ما دخلت من العدة، إذا كانت التطليقة رجعية تلغي ما سبق وتبني على عدة الوفاة ولا الميراث ما زالت زوجة. امرأة طلقت تطليقة أولى أو تطليقة ثانية وهي تعتد، بعد مضي شهر ماتت زوجه، هي زوجته ترثه، وتبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من يوم موته. الوصل إذا كانت في الخيرية حلال، وإن كانت في الشر فشر وباطلة. قال ربي سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كيفية الوضوء على الشراب يلبس للعلاج من بياض الرجل، حيث هذا الرجل أنه إذا كانك أن تنزعه نزعته ومسحت يوما وليلة عليه للاضطراب، إذا لم يكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمقصود بقوله تعالى إن إبراهيم كان أما، الأمة لها عدة معاني، الرجل العاقل الرشيد، الرجل الذي يعني الأمة. فمن قول ابن مسعود إن معاذ بن جبل كان أمة، رجل يعني الأمة، هذا قول. رئيس ديوان الوقف السني اتفق مع ديوان الوقف الشيعي أن يعطيهم بعض جامع أهل السنة في الموصل، ما السبب؟ السبب فهمنا القضية. حديث يقصد المتكبرون أمثال ذري يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامهم في علة، ينطلق بشقتين يأكل في حاجة أخرى قد أبيها وطلقها لابني ليتزوج كان على زكاة. لا، لكن اجتمع معك المال وكان بلغ النصاب ومرت عليه سنة فحينئذ يزكى. قال كبر فيك وحمد الله وحمد. كيف أخذ نفسي من السحر ليلة الزفاف؟ ترقي نفسك، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قرأ وامسح. بإذن الله تعافى، بإذن الله تعافى. ولم تجد عليهم أن الصلاة في المساجد ليست واجبة عند المطالبة بفتحها بعد الوباء، عفانا الله. إذا كان يبتل لضرورة الوباء فله وجهة، أما إن كان يقول ليست واجبة فقد تقلب قولا تقلبه قبله قوم لا مانع من ذلك، لكن لا يقول مثل هذا الكلام. لا يصرف الناس عن بيوت الله، لا يصرف الناس عن بيوت الله. لكن لعل كلامه له مناسبة، لأن الأخ أتى به مذكورا. صحة صلة الرحم لأهل الأم ولا لأهل الأب؟ أمك أبات أختك وأخذت من أبنائك أبنائك، ورحم عامة، أبناء الخال، أبناء الخالة، أبناء العمة، أبناء العمة، كل هؤلاء من الأرحام. هل تجوز زكاة على عمي؟ نعم تجوز زكاة على عمك لأنه لا يلزمك الإنفاق عليه. الله يسكنه ويكن في الدوس. مفضل إدبال الشيخ يقول لماذا لم تطالبوني حتى اليوم من فتح الوضوء؟ لا تعلمون يا محسن بأن هناك أمراض. ماذا نقول يا محسن؟ ماذا نقول؟ وإذا توضعت في بيتك وأتيت المسجد فأزلت أعظم. لأن هذه تعتبر ضرورة ملحة الآن، يعني دورات مياه الفنادق مفتوحة دورات، لكنهم يقولون أنها تنشر أمراضا، الله أعلم. حكم بعض على ختم القرآن لو ورد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد شيء في دعاء ختم القرآن. أما عن الصحابة فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا انتهى من القرآن جمع أهله وبنيه ودعوا. فحق المرأة التي تمنع زوجها من التشجد، امرأة قوية أعرف يتمنعه من التعدد، ذات سلطة. يعني الرجل الذي هو ينتظر أمر المرأة ينتظر أمرها. أي امرأة غيور تمنع زوجها من التعدد، ستقول له لا تعدد، لكن الكلام فيه هو يعني هل هو يعني هي القيم هو هو القيم وهي عفوا هي القيم هو غريبة. المرأة بجبلتها ترفض التعدد، بجبلتها ترفض التعدد، لكن هو المشكلة هو فيه هو نفسه فقط منتظر قرارها. تأذني يا أم أحمد الزوج؟ لا أذن. قريب رأى فصح زيادة في بيت المقدس، أكلاف بيت المقدس فيها مقال إذا كان يتحضر الإنسان ذكرا له عفوا في كل شيء في غير المرص كمعملة. لا الذكر المتعذر الشهري في أبواب الميراث، أحيانا يكون الذكر كمان في الميراث في حالة عدم في حالة تأميم إخوة لأم أخوات لأم، فالإخوة لأم والأخوات لأم الله قال في كتابه الكريم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، تساوى الذكر بالأنثى في حال كونهما أخوي كونه أخ لها في رجل مات كلالة. فالبعض ترك الصلاة مقبول أمره إلى الله. مش فاهم ومش فاهمين أي موضوع مش فاهم مستوى خطير. هل من طرق واحد ربع صورته يعني يقول لك إذا شربت هذا العسل مرة واحدة لك مني مبلغ؟ ليس المرهان كده بهذه الطريقة، الله أعلم. يوسف شابر يقول حرف الأسئلة عبد الرحمن الأسئلة تتحرك يا يوسف. معنى ربا الفضيلة ليس ربا الفضيلة، الله يخليك، ربا الفضل صورته تمر جيد وتمر رديء. صاحب التمر الرديء يشتري صاع من سمن من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، هي صورة ربا الفضل الذي تخبطه الشيطان من المس. لكن من يقول وسوسة الشيطان ممتلك مسطول يعني مسطول يعني وترنح. امرأة عليها صلة عمها وقالها أن امرأة تصل عمها وتصدق لها أرحام خلوها من الأرحام وعمها عصب لها صارت مع امرأته مع زوجته حسن من امرأته تعلق بالطلاق مغنين معاه الحل يلا عم تطلع منه إذا أراد هل يجوز اتخاذ الرقية الشرعية كمهنة؟ يا ناس الياقوت فلذلك طوال لجلال مع العدل وطلنا كنا نعلم أن الصحابية متخصصا في الرقية أصبح التجارة يبتزي بها من شأن يبتزي الناس فإنه عندك شوف ليه فأخذ 8 جنيه ونقية فوق على سلطين ثلاثة ويأخذ الفلوس أنا أنصح إنما تقبل الله من المتقين حط مخبر من أتى درا الحليب فتاة ذيك المشرطة تقدر أبي عليك لا يسمع منها فتاة ليست متزوجة نزل لها لبن أرضعت به طفلا أصبح ابن الله من الرضاعة إذا كانت الرضاعات مشبعة حط مقص وتسوية الحاجب وعدم نتف الشعر منه حط مقص وتسوية الحاجب وهذا النتف الشعري منه جائز من قص لكن النتف هو الذي لا يجوز الكمامة وحديث تغطية الفم حديث تغطية الفم في مقال والكمامة تصح الصلاة لها في الأرائب لماذا لما حرم البيع لتخصيص ما زيادة لأن هذا بيع وهذا قرض يا عبد الله بن ماهر الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا المشركون كانوا يقولون إنما البيع مثل الربا لا تقل ككلام المشركين يا عبد الله هل تزيد الأضحية لأقل من 2 يعني في البقر الأبرة انكسرت أم لا النبي قال لا تذبح إلا مسنة والمسنة التي هي السنية والسنية التي ظهرت لها سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية وهذا قد يتأتى البقرة عند سنتين في متوسط لكن لا منع أن يقل شوية شيئا لا ويزيد شيئا تمثيل الأطفال في محل ألبسة الأطفال العرض ما حكمه تبدأ الرأس أنا استمي دينك حكم من عمل تاب ثم تاب بعد ذلك ولا يستطيع مسحا لا يكلف الله من نفسه وساعة ويكون الله على من تاب حكم التصوير في التوراة لا يجوز إلا إذا بعث إلى ذلك دليلة وحاجة حكفة نملك البيت علامة على الجن أو السحر أو الحسد لا ليس لها أي صلة بل النمل دابة موقرة والنبي نهى عن قتل النمل النبي نهى عن قتل النمل البنوك كلها سواء اعتبرت بالمقابل جاهلة يقال إن قلت وضر بجالها ويقال إن قلت من 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام وأنا لا أحوط لها لكن أنت تقصدين النقابة تقصدين الإزدام بصورة عامة بصورة عامة على الوجه لا بأس أسمع تقول كنا إذا حازينا الركبان يعني في الحج أزدلت إعدانا جلدباها على وجهها وإذا جاوزنا الركبان كسفت إعدانا جلدباها على وجهها كيف يكون الإنسان مخلصا لله إذا كان ويعرف قلبه يعني لما يعمل عمل يبتغي بذلك وجه الله ينفع بدل المسافر عمره روح أتحسع بأجازي فلما عملت عمره قبل كده ينفع لك عمره أفضل العمرة أفضل لأن القدر السلسي لأن الله يزمان ويقف في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا وليك رفيقا أيها الإخوة والأخوات دائما وأبدا أنتم على خير ما دمتم تعتصمون بالله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. احذروا الفتن، احذروا الفتن، اثبتوا على الكتاب والسنة، احذروا من الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الضلال الواردة إلينا من دول الكفر، وكذلك من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض ورد الخبيث، وكذلك الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من فئة الضلال. قل مقولات الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لا تنسوا إخوانكم المبتئسين ولا إخوانكم الذين سبقوكم بإيمان. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.